عليكم السلام ورحمة الله. يقول امرأة لديها ذهب للزينة منذ سنوات ولم تخرج عليه زكاة، ماذا تفعل إذا كانت لا تعلم عدد السنين؟ إذا كانت هذه المرأة أفتيت بأنه لا زكاة عليها، لأن المسألة خلافية، بعض العلماء يفتي أن الحلي الذي يلبس لا زكاة عليه لأنه مال غير نامي لا ينمو، فالزكاة تنقصه ولا ينمو، إنما الزكاة في الأموال التي تنمو، فيفتي على هذا الأساس بأن الحلي لا زكاة فيه، وبعضهم يقول زكاته إعارته. فإذا كانت هذه المرأة أفتيت بهذه الفتوى وعملت بها، ثم سمعت بفتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفتوى الشيخ ابن عثيمين، وهي الموافقة للحديث، هي الموافقة للنص، وهي الصحيحة، وأرادت أن تحتاط وتخرج الزكاة بعد سماعها، بعد معرفتها بهذا نعم الذي لم تكن تعرفه من قبل، فإنها تخرج الزكاة لسنة واحدة بعد معرفتها. أي نعم. أما إذا كانت تجهل، فإن كان جهلها بسبب تفريط، فرطت فيما لا يسعها جهله، فرطت في معرفة ما يجب عليها من دينها في الزكاة، تفرطت في تعلم ذلك، فلا تعذر بجهلها. وإن كان جهلها بسبب إعراضها، قيل لها ترى يجب فيه الزكاة، وترى الحديث ينص على زكاة الحلي، ثم إنها أعرضت وقالت، يعني غلبها الشح وقالت أنا آخذ يعني بالأسهل أو لا أريد أن أزكي، فهذه لا تعذر أيضا بهذا الإعراض، بل تزكي السنوات الماضية كلها ولو استنفد حليها. والدليل عليها الحديث الذي مر بنا قبل قليل، سمعتموه، المرأة التي يعني أعطت النبي صلى الله عليه وسلم السوارين، وأظنه في درس الأمس. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالتهما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. فهذه المرأة إذا يعني هالسنين استغرق حليها، فالأمر سهل، تتركهما لله عز وجل، تتصدق به لله عز وجل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره عليها فتخات من فضة، قال أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار. على كل حال، نعم، زكاة الحلي الأحوط وإبراء للذمة واجبة. في الحديث أي من الناس من لو أقسم على الله لا بره، هل يصح القول ربي أقسم عليك إيش أن تقضي لي كذا وكذا؟ وش أدريك عاد أنت أنك ممن يبره الله؟ معناه تزكي نفسك، معناك أنك تزكي نفسك، إنما تسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومن أسمائه سبحانه أنه الكريم، يا كريم تكرم علي، يا رحيم ارحمني، يا غفار اغفر لي، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أما تقول يا أقسمت عليك يا ربي، من أنت حتى تقسم على الله؟ النبي يقول من الناس، وهذا يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، عين منهم البراء ولم يعين غيره، فمن يؤهل نفسه أو يرشح نفسه أنه من هؤلاء الذين يدلون على الله بالقسم ويبر قسمهم، هذا شيء يعني فيه شيء من اغترار النفس فينبغي اجتنابه. اسأل الله، سأل الله بأسمائه الحسنى. نعم. الشخص المكروب وينتظر الفرج ماذا يفعل كي لا يقنط ويزيد تصبرا؟ هذا لا ييأس من رحمة الله، عليه أن يتأمل أن الله أرحم الراحمين، أن الله سبحانه ألطف بعبده من الوالدة بولدها، أعلم بالعبد من نفسه، بمصلحته من نفسه، فهو ألطف بعبده من الوالدة بولدها، فيفوض إلى الله ويرضى بما قسم الله عز وجل. وإذا علم الله من قلبه رضا وصبرا وثقة وحسن ظن به كان الله عند حسن ظنه ولا بد. كم يبلغ قيمة الزكاة للمحل المؤجر؟ المؤجرة كم؟ بقدر مؤجرة بكم؟ ما ذكر مقدار الأجرة. الأجرة إذا حال عليها الحول، نعم، ها؟ إيه 2.5%، 2.5%، ربع العشر، ربع العشر من النقد، نعم. هل يمكن أن يعطي الأب لولده الزكاة إذا كان على ولده دين؟ نعم، يقضي دين ولده من الزكاة، لكن نفقة الولد إذا كان الولد محتاج للنفقة فتكون على والده. نعم يعطيه إذا كان عليه دين لا يستطيع وفاءه. يقول أخرج الزكاة لمدة طويلة، كيف ما أعمل في زوجتي حامل، كيف أخرج الطعام أو أخرج مال؟ يعني حامل وتفطر ولا كيف؟ إذا كانت خافت على الولد فهي تفطر وتتصدق عن كل يوم إطعام مسكين، وإذا كانت خافت على نفسها فهي تفطر وليس عليها صدقة، لكن إذا يعني أتيحت لها الفرصة تقضي، والله أعلم. لي شقيق أصله وهو يقاطعني، ماذا أفعل؟ داوم على صلته، داوم على صلته. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله من سأل وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عنهم ويجهلون علي وكذا وإلى آخره، قال لا، إن كنت كما قلت لكأنما تسفهم المل وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. وليس الواصل من إذا وصل رحمه وصله، وإذا قطع قطع. الواصل هو من إذا قطعته أو قطعه رحمه وصله، إن هذا هو الواصل. ما شاء الله، كم سؤال؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، كيف تفرغت لها يا أخي؟ والله سؤال مفصل هذا. أرباح المشروع كاملا 190,000 دينار، مجموع الأرباح زائد رأس المال، أي نعم، موجود منها نقدي 90,000 دينار، والباقي طولت يا شيخ. 1,000 دينار تسدد على أقساط شهرية. طيب وش السؤال؟ ما فهمت السؤال. ها؟ أي أقساط، الأقساط هذه مستحقة لابد أن يحول عليها الحول إذا قبضتها، إذن ما حل عليها الحول ولا استقرت في ملكك، لابد من استقرار الملك في ملك المالك، ولابد أن يحول عليها الحول، ولابد أن تبلغ نصابا. أين هي النصاب؟ يمكن تبلغ نصاب، لكن هي أقساط مؤجلة ما ملكها. أي نعم، ولا استقرت في يده في ملكه. إن شاء الله سأسافر إلى مكة يوم 10 رمضان وسأعمل عمرة ثم أرجع إلى المدينة، فهل يمكن عمل عمرة أخرى؟ يعني ترجع للمدينة بغرض ماذا؟ ترجع إلى المدينة بغرض الزيارة؟ ما أدري، ستسافر إلى مكة يوم 10 رمضان وتعمل عمرة، ماشي، ترجع إلى المدينة لك قارب في المدينة، جميل جدا، وأردت العودة فلك أن تأخذ عمرة أخرى، لأن مجيئك إلى المدينة ليس بقصد تكرار العمرة ولو ما كنت من أهل السعودية. أي نعم، أنت ما جيت للمدينة من أجل العمرة. الحلق ما في بس، يعني ممكن تقصر في العمرة الأولى وتحلق في العمرة الثانية. أي نعم، هذا ليس مشروعا، ليس مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر عمرتين بسفرة واحدة. أبلغ من هذا، في حجة الوداع كم معه من الألوف، ما خرج إلى التنعيم من أجل تكرار العمرة، فقط عائشة لأن لها ظرف ورفضت عمرتها، فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنه أدنى الحل. عبد الرحمن بن أبي بكر لم ينقل لنا أنه أحرم بعمرة امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، واكتفاء بالعمرة التي أخذها أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله، بارك الله فيكم وفينا وكل مسلم.